أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إذا تجلي والنهار إذا تجلى والنهير إذا تجلي تجلي وما خلق الذكر والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى إن سعيكم لشتى لشتى لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى واتقى فأما من أعطي واتقي فأما من أعطى واتقي من أعطي واتقي فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى بالحسنى بالحسنى فسنيسره لليسرى لليسرى لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى واستغنى واستغنى وكذب بالحسنى بالحسنى بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى للعسرى للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى تردى تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى للهدى للهدى وإن لنا للآخرة والأولى والأولى والأولي والأولي وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولي والأولي فأنذرتكم نارا تلظى تلظي تلظي فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وتولى وتولي وسيجنبها الأتقى الأتقى الأتقى الأتقى الأتقى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يتزكى يتزكي الذي يؤتي ماله يتزكى يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى تجزى تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الأعلى الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الأعلي الأعلي ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى يرضى والضحى يرضى والضحى يرضى والضحى يرضى والضحى ولسوف يرضى والضحى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى